بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يسرهم أن يحيوكم، وهم يسيرون معكم على طريق الخير إن شاء الله. ومن الخير نشر كلام أهل العلم، ولعل الشريف من أبلغ الوسائل في ذلك. لذا حرصنا على أن نسجل دروس فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ونحن الآن معكم في هذه المجموعة العلمية من الأشرطة، وعددها 10، تستمعون فيها شرح الشيخ محمد لكتاب الحدود من بلوغ المرام. وكانت بداية الشرح في 6 رجب من 14 بعد 400 من الهجرة، وانتهى هذا الشرح في 6 جمادى الأولى من 415. نسأل الله أن يبارك في جهود الشيخ وأن يجزيه خير الجزاء. وهذا هو الشريط الأول. وكثر على أسنف بعض الشباب إطلاق كلمة إمام وحجة وقائد وعلامة وقطب وقطب السنة على ألسنة بعض الشباب، فما الضابط والحد في كل لقب منها؟ وأرجو توجيه الشباب الاختصاص إلى على كل حال العلماء رحمهم الله، لا سيما علماء المصطلح، بينوا من هو الحافظ ومن هو الإمام في الحديث وما أشبه ذلك، لهم مصطلحات في هذا. وكذلك أيضا في الفقه، الإمام مو كل إنسان عنده علم يسمى إماما، وإلا لالتبس علينا الأئمة حقا وهم لأن الأربعة بغيرهم بمن هو دونهم بالكثير. والذي ينبغي أن يعطي الإنسان ما يستحقه العالم، وإذا كان حافظ القدر الذي ذكر علماء الحديث سمى حافظا وهل مجرد. وأما القطب فما علمنا هذا إلا من أوصاف الصوفية ولا سمعنا بها، لكن على كل حال الإنسان يكفي أن يقول فلان العالم أو الشيخ فلان، يكفي. شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر ما يعبر عنه العلماء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فقط، ولا يقول إمام ولا يقول. لكن هذه حدثت أخيرا في أثناء بعض المعاصرين، كل إنسان يسمونه إمام. نعم، هل يلزم من القول بتكفير تارك الصلاة تهاونا القول بخلوده في النار؟ وما المشكل في هذه المسألة؟ لا إشكال فيها، إذا قلنا بتكفيره فهو مخلد في النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هذه أمثال لأبناء جماعة يخرجون من مدرستهم بعد نهاية صلاة الظهر وفي طريقهم محطة تقام فيها صلاة الظهر، أما ما عداها من الصواب فقليل، فهل تصح الصلاة في البيت أم الأفضل الصلاة في ذلك المسجد مع أن سكنهم هنا معتبرين به مسافرين ويقصرون الصلاة في المنزل بخلاف المسجد؟ لا، الأفضل أن يصلوا في المسجد، لأن المسجد تقام فيه الجماعة فهو أفضل من البيت، فما في خلاف. في شيء رخو أطلع سعيد. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى.

سقط الاستعلاء به. ولكن يقال هذه المسألة وهي افتاء المفطون مع وجود الفاضل واقع عهد الصحابة رضي الله عنهم، فما زالوا يفتون وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد عهده مع وجود من هو أفضل منه، لكن الكلام على أن الفتوى تكون بعلم. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وقضائه، وأنه يسلك أقرب الطرق إلى إقناع المخاطب بقوله: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ومن فوائد الحديث جواز الإقسام وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة أو اقتضت المصلحة ذلك. يؤخذ من أين؟ من أي مكان؟ من حلف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستحلف، لأن المقام يقتضي ذلك حتى يقتنع الجميع. ومن فوائد الحديث جواز القسم بهذا الصيغة: والذي نفسي بيده. آت محمد الوسيلة والفضيلة وذات المقام المحمدين. شيخ بارك الله فيك، ذكرتم بأن قسم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد محلا، يعني ذلك أن رجل شهد الله عز وجل، فهل كل قسم صلى الله عليه وسلم هكذا يعني يجد محل؟ لأننا نجد أنه يؤثر على أمور وبحضرة صحابة لا يتطرق لاستمال إلى عدم التصديق، يعني ليسوا من الأعراب، يعني كانوا من المهاجرين والأنصار، نعم، ومع ذلك يقسم. فهل يعني كل قسم هو لا يقسم إلا لمصلحة؟ لا يقسم إلا لمصلحة، لأن قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أحد معانيها لا تكسروا القسم. أنت أورد الذي قلت أنه ليس بمصلحة. الأصل أنه لا يقسم إلا لمصلحة أو حاجة، هذا الأصل. أين مدرسة الجامع؟ مراجعة في الحديث. طيب عمل الرجل هذا عنده وجيه، هل يعني هو ما كان عبد؟ مكانه؟ ما كان عبد عنده والله كيف؟ لا ما هو عبد، لا ليس عبد. إذا كان عمل هذا الرجل ربما في البيت، ربما في رعي الغنم، رعي الإبل، الحائط، نعم، ما ندري. يعني نقول يعني لو هو رعي غنم كان يرعى في المستند لا يا المرة تذهب معه تساعده على رعي الغنم في البر، ما عنده معه. طيب شيخ تقول إنجاز أنت يجوز استعمال الرجل؟ إيش؟ يجوز استعمال الرجل؟ يعني يستعمل الرجل كعامل تجيز؟ إيه يجوز. موسى استأجره صاحب مدين. إذا بعض العلماء بقاعدة أن المحرم لا يتفق إلا الواجب، هذا صحيح على إطلاقها؟ إيه أن يجب استثناء. اين بعض العلماء استدل على ان الختان واجب بهذه الطريقه. نعم هل كان واجب هذه القاعده؟ قاعده المحرم ما يستباح الا شيء ناخذ منه. نعم عبد الله. طبعا يعني في العمل الاعرابي كما اسوه به من قتل الورد، ماذا يصنع بعد الان؟ كيف؟ العمل الأعراب ما أفتي به من فتي خطأ، ثم بعد ذلك بدا علم بالسنه الصحيحه. يضمنون يضمنون، فان قالوا تعمدنا قتله قتل، وان قالوا ما تعمدنا قتل لكن اتينا بها العلم فانهم يضمنون. الوليده لغه عربيه، في الولائد والوليده مفرده اسمها الام وليده الولاده. لا لا ما عرفنا، حتى الرقيقة اللي ما جاء ما هي أم ولد ثم وليد. من فضلك تقلب الشريعة. ها؟ إذا سلج رجلان ثم ذهب إلى القاضي فحكم لأحدهما، هل يجوز أن يذهب إلى قاضي آخر؟ لا ما يمكن، ما يمكن، حتى لو ذهب إلى قاضي آخر ما يمكن ينقض حكم القاضي الأول. ولهذا قال العلماء البارة الآتية: ولا ينقض من حكم صالح للقضاء، يعني من حكم قاضي صالح للقضاء، إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده أن يعتقد الحاكم. يعني لا يمكن نقض حكم الحاكم إلا بواحد من هذه الأمور الأربعة: نص الكتاب أو نص السنة أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده الحاكم. مثل أن نعلم من هذا الرجل يرى الحكم على خلاف ما حكم به للشخصين. طيب الآخرون الشيخ يتو من؟ الأعرابي، الرجل الآخر خاصة من الأعرابي، يقول ثلاثة من العلم فالكون على أن يأخذ. نعم كيف؟ قول هذا، قول هذا نقل القول الأول. لكن ما اعتمد القول الأول، ما وصل الجهال يصرون للقضاء ما مصافي. ثم هذا ايضا فتوى، الفتوى يجوز نقضه على حكم الحاكم لا يجوز نقضه، فيفرق بين الفتوى وبين حكم الحاكم، لان يعني حكم الحاكم لو وجدنا نقضه لفتت الاحكام، اما الفتوى فالمفتي لا يلزم. نعم. فالمقصود من قول كل واحد منهم اقضي لنا بكتاب الله. نعم. اما الاول فلانه لما سال الأعرابي، تعرف الأعرابي عنده جفا، الثاني لما سأل أراد أن يطمئن، وكذلك يطمئن الأعراب بأن المقصود الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. نعم تمت خمسة. نعم طيب ورا ما تكلمت ترى، شوفوا إذا ضاعت الخمس عليكم قبل الأذان ترى ضاعت. نعم ما تمنى الدرس. نعم شيخ الصغر من القصر والذي نفسي بيده. نعم بعض العلماء يقول بيده يعني بموته وتصرفه. ايش؟ يقول اي بموته وتصرفه. نعم فلا بيعتبر أني الذين يؤمنون. لا لا هذا صحيح، مثل تبارك الذي بيده الملك، لأنه ليس قبضته، ليس قبضة الله عز وجل. نعم لماذا ما دخلنا حد المبتدع في أسباب الحدوث؟ هل أنه مشروع يعني ما الأمر الذي أخرج حد المبتدع من ضرر؟ ما سمعتم؟ أرجع للشريط تكلم عليه الليلة هذه. لكن أقول ما الأمر الذي كان يعني مخرج لحد القاتل على الحدود مع أنه مشروع؟ ما هو مشروع على طول، مو حتم الحد حتم، وقتل المرتد ليس حتما، لو تاب المرتد ولو بين يدي القاضي ارتفع عن الحكم. والحديث وهو ثلاثة يعني تستباح دماءهم. نعم تستباح دماءهم لا شك، لكنه ليس واجبا، فرق بين انه يقول يحل قتله ويجب قتله. لا تجدين فاقتله. نعم يعني معناها الاباحه، ولا لو لو لو, لو تاب تاب الله عليه، وقد علمت فيما سبق البحث في من تقبل توبة ومن لا تقبل. وين ما هو موجود؟ الثالث سامح عباس، رجل أجريت له عملية جراحية وهي الناسور، فينزل منه أحيانا قطرات دم يسيرة، فهل هذه القطرات تنقض الوضوء؟ وهل يلزم غسل الثياب لكل صلاة؟ ناسور ولا باسور؟ إيه؟ من داخل ولا من برا؟ وقلب جوار تحت الشرب. ها؟ قلب جوار تحت الشرب. إيش؟ بجوار الضبط. بجوار الضبط. إيه بجوار يعني ما برا. ما علم هل داخل أو خارج؟ اللي بجوار ما هو فيه. خارج. هذا لا يضر. لو خرج منه دم فإنه لا ينقض الوضوء ولا يجب غسل الثوب منه إذا كان يسيرا، وإذا كان كثيرا فجمهور العلماء على وجوب غسله، ولا دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيلين. أقول هذا النسيم يتصل بالشرج من الداخل، هو فتحة بعيدة عن الكبر، لكن هو قناة بين فتحة وبين أي، لكن ما لكن الدم اللي يخرج من برا لا هو من الداخل، يعني هي قناة بين الشرج إلى الخارج فتحة أخرى بجانب الجوف. المهم اللي يخرج، هل يخرج من برا ولا من داخل؟ كيف من برا؟ الدم هذا منين يخرج؟ يخرج من مجرى الأنف. طيب لكن يبرز إيه، لكن يبرز منين؟ من الجرح الخارجي. إيه من الجرح ومن داخل كده. لا من داخل غير اللي من خارج. إذا كان من داخل هو ينقض الوضوء، يعني مثلا من داخل الدبر يسيل هذا الدم ويخرج إفرازات الشيخ مو لدي دم أو إفرازات، المهم أن اللي يخرج من الدبر من داخل هذا ينقض الوضوء ونجس، وأما اللي من خارج ولو كان له أصل أو جرثومة من داخل ما يضر، كلام على فتحته من خارج إلا عليه الحكم. درس جديد، والله وسلم على نبينا محمد. قال أخوكم وهو يقرأ أن أعمن كانت له، صحيح هذا؟ لا يا ابن داود، لا ليس صحيح، لأن ممنوع نفسه. ما المانع؟ وزن أفعل ولا وصفية. كيف؟ لأن على وزن الفعل أعمى. أي. والوصفية. يعني المال هو مصدر. الوصفية وزن. وزن الفعل. وزن الفعل. طيب ومثل أعرج وأعشى وأعور كل هذه المال هو مصدر الوصفية وزن الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف نجمع عبد المنان بين قوله وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العجماء جبار؟ كيف حالة سنانية؟ كيف نجمع؟ أي طيب، والعجماء جبار يعني هدر، والعجماء البهيمة لأنها لا تتكلم. وقال آخر خزري حديث العجماء والجبار عاد، نعم يخطط بحديث البراء بن عازب وأن على أهل الماشية ما أطال ماشيهم بالليل، نعم في وجه آخر. نعم يقدر على أن يردها على الجسد وأن يردها ضم وإن لم يصدر لم يصدر لا غير هذا. الجمع أن ما هي غير الحوائج من الأموال الأخرى. هذه هذا العام والخاص. جملة معترضة ثلاث البطارية. نعم. أي نعم. لا هذا في الليل، هذا يكون الأجواء جبار فيما ليس له صاحب. نعم يعني فيما لا يمكن صاحبها ربطه، أما هذا في التفريط من صاحبها. تمام، هذا وجه آخر. طيب، رجل جعل يستمع إلى البيت من داخل فحذفته بحصات فجرحت أذنه، ما تقول في هذا؟ عليه الضمان. طيب ما يقاس هذا على النظر؟ ما الفرق؟ نعم تمام صحيح، ولأن الأصل ضمان لكن خولف في مسألة البصر لوجه الحديث الذي فيه. لو أنه أبى أن يذهب عبيد الله يستمع وأقول يا ابن الحلال المصرف مالك حق تتسمع، لكن كلما قلت له ذلك ألصق أذنه بالباب، فما تقول؟ إذا لم يندفع إلا بوخذه بعصا أبى أن أبى. وش الطريقة؟ ما هي الطريقة؟ يريد أن أسمع، يقول أريد أن أسمع. إذا ما يسمع وش سمع ما وش يسوي؟ ها الآن افرض انه هذا في بيتك، انسان وضع الاذن على شق الباب وجعل يستمع، وانت تقول من حلال هذا ما يجوز، ومن تسمع قوما وهم له كارهون صب في اذنه الان كما قيامه، ولكنه ابى. ما عندنا تلفون والمسؤولين اين هم؟ نعم يضرب. ما تقولون؟ صحيح، لأن عندنا كل معتدي فإنه يدافع بالتي هي أسهل. نعم حتى عندك واضح. طيب ما تقول في قول معاذ رضي الله عنه لا أجلس حتى أقتل قضاء الله ورسوله؟ يلا عقيل، ما معنى هنا قضاء الله ورسوله؟ هل هو القضاء القدري أو الشرعي؟ الشرعي. الشرعي. هل يأتي القضاء بمعنى القضاء الشرعي؟ مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. طيب لماذا لا يمكن أن يكون المراد بقوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وقضاء القضاء الكوني؟ لو كان القضاء الكوني لعبده جميع الناس. طيب هل يمكن أن تأتي لنا بمثال للقضاء الكوني؟ نعم يحكم، هذه يحكم مثل القضاء. نعم نعم في سورة الإسراء. نعم نعم. طيب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. نعم أحسن. لماذا لا يكون القضاء هنا قضاء شرعيا؟ عقيل لا لا لا لتفسدن في الأرض. أنا فاهم أنهم أفسدوا، لكن لماذا لا يكون القضاء هنا قضاء شرعيا؟ لأنه لا يتعلق فيما يحب الله والمعنى. صحيح، لأن لا يمكن أن يقضي الله تعالى شرعا بالفساد في الأرض، بل الله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون في الأرض فسادا أن يصدقوا. بارك الله فيك. طيب أم الولد يا خالد من هي؟ أم الولد هي الأم. الأم التي التي تزوجها سيدها تزوج لا التي التي أتى منها بولد وهي في ملك يدي. كيف أتى منها بولد؟ هو يجيب الولد هو. هي أتت منها بولد. هي أتت منها بولد وهي في ملك اليمين لا نكاح. وين تزوجها؟ لا يجوز. كيف؟ لا يجوز الزواج. ليش؟ لأنه لا يرد العقد ال ال ال الأضعف على الأقوى. عقد الملك أقوى. صحيح تمام. طيب المهم هي التي أتت من سيدها بولد، متى تكون أم ولد؟ هي كل أي ولد تضعه ولا من نفخت فيه الروح ولا؟ نعم الولد الذي نفخ فيه الروح. الذي نفخت فيه الروح كأن جارك يريد أن يخالف. نعم الولد الذي تبين فيه خلق الإنسان. صح. إذن أم الولد هي من أتت بإيش؟ من سيدها بولد تبين فيه خلق الإنسان، فإذا وضعت هذا فهي أم ولد ولها أحكام معروفة. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعض الفحل بالدوش؟ لأن الشيخ الرجل لكن لماذا قال كما يعض الفحل؟ لماذا لم يقتصر على قوله يعض أحدكم أخاه؟ للتشميع يا شيخ أنه أن هذا يعني تقبيح. نعم. والتشميع. نعم. كذا؟ نعم. هذا يسميه العلماء البلاغة التشميع، الغرض منه التقبيح. نعم طيب أحسن. إذن هذا يدلنا على فائدة ذكرناها أثناء هذا الشرح هذا الحديث أعم مما ورد فيه. ما هي؟ يلا بن داود. لا يليق بالمسلم أن أقول لا يليق بالمسلم أن يفعل بأخيه شيء يؤذيه. لا سلام. نعم سلمي. نعم. كلما وصف رسول الله عز وجل أو وصف رسول صلى الله عليه وسلم أحد بأنه مثل الحيوان فهذا على وجه التقريب. يعني لا يليق بالإنسان أن يتشبه بإيش؟ بالحيوان. تمام. نأخذ بحث على درس الجديد وهو كتاب الحدود بندق. ما المراد بالحدود هنا؟ نعم عقوبة مقدرة. عقوبة مقدرة شرعا على فعل المعصية لإيش؟ طيب لتكون ردعا عن الفعل وكفارة للفاعل. حسن. هل إقامة الحدود عبد الرزاق هل إقامة الحدود فرض أو سنة؟ فرض. ما الدليل؟ الدليل يا خالد من القرآن والسنة. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما شفع في شأن المخدومية وقال تشرع في حد بحدود الله. نعم وهذا يجب على صحيح. وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. هذه من السنة من القرآن ما تحفظ. طيب قوله تعالى حدود الله فلا تعتدوها خطأ. هذه محارم ما أوجبه. هذه ما أوجبه. نعم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهذا من حدود الله. هذا حدود هذا حد. وغير ومن السنة من القرآن. نعم أي كم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر. تمام. هذه واضحة جدا.